أقول يصير أنه ممكن أن يصير عند غير ما يهتم به، يعني يمكن إلا غيره ما يهتم به. لا عند غير يكون أنه ليس أخفه أي نعم ربما أنه عند غيره مهم أخفه، ربما عند غيره ما يهم إطلاقا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قوله من هذا للتبعيض، يعني أن بعض الشرك إرادة الإنسان، وقولها الدنيا مفعول لإرادة لأن إرادة مصدر مضاف إلى فاعله إرادة الإنسان. وإذا عرفت المصدر المضاف إلى فاعله فحوله إلى فعل مقرون بأن، حوله إلى فعل مقرون بأن يتبين لك. فمثلا إذا قلنا باب من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، وش تطلع الإنسان؟ فاعل. سيكون حينئذ تكون إرادة مضافة إلى الفاعل ويكون الدنيا مفعول به. فهذا إذا أردت أن تعرف المقصد هل هو مضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله فحوله إلى مضارع مقرون بأن يتبين لك معه. وقول الإنسان من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هل هذا الباب مكرر مع ما قبله أو هو نوع آخر مستقل أو هو أعم مما قبله؟ فها هنا ثلاث احتمالات: هل هو مكرر مع ما قبله أو هو أعم منه أم هو نوع مستقل غير الأول؟ أفهمكم؟ أن كونه مكررا فهذا بعيد، أن المؤلف يكتب ترجمتين متتاليتين بمعنى واحد. وأما كونه بعضا منه يعني أن الأول بعض من هذا ويكون هذا عام فهذا محتمل، وأما كونه نوعا آخر مستقل فهو أيضا محتمل. ويبقى النظر هل في الترجيح بين كونه نوعا مستقلا أو كونه أعم من الأول. يظهر هذا بمعرفة الرياء ومعرفة حقيقة هذا الباب، يعني بمعرفة الحقيقة في الباب. المرائي ماذا يريد؟ يريد الدنيا. يريد الدنيا يعني يريد مالا؟ لا ما يريد مالا، يريد أن يمدح بالعبادة، أن يمدح بالعبادة فيقال هو عابد. فهو إذن يريد أن يحمد على عبادته لله عز وجل، ما يريد الناس ينفعونه، لا يريد أن ينفعونه ولا أن ينتفع بهم انتفاعا ماديا، لكنه يريد أن يمدحوه لعبادته لله. وعبادته لله تنفعهم ولا ما تنفعهم؟ ما تنفعهم. أما هنا أن يريد بعمله الدنيا فإن الإنسان يتعبد لله مخلصا لله، ما يريد الناس، ما يرى الناس أبدا ولا يريد أن يراه الناس يمدحوه، لكنه يريد بالدنيا، يريد بعمله شيئا من الدنيا، يريد مالا، يريد مالا، يريد مرتبة، يريد صحة وعافية في أهله وولده، نعم، نعم، وما أشبه ذلك. فهذا يريد أمرا ماديا محضا، أمرا ماديا محضا. مثاله أذن ليأخذ الراتب، صار إماما ليأخذ الراتب. ما قصد التقرب الله عز وجل بهذا، لكن يبي المال. حج لغيره من أجل من أجل المال، هذا الذي أراد بعمله الدنيا. أراد مرتبة قرأ في هذه الكلية أو في هذه المدرسة من أجل أن ينال الشهادة، فيكون في مرتبة السادسة أو السابعة أو الخامسة أو العاشرة أو المئة، المهم حسب المراتب. هذا أيضا أراد بعمله الدنيا. تقرب إلى الله وتعبد لله، يريد أن يجزيه الله على عمله شيئا في الدنيا، كمحبة الخلق له ودفع السوء عنه، نعم، وما أشبه ذلك. ما يريد الآخرة، يريد نفعا في الدنيا، لأن الأعمال الصالحة لها تأثير في الحياة الدنيا، فهو يريد ذلك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فهو يريد هذه البركة الدنيوية فقط. فتبين الآن الفرق بين الأول، بين الباب الأول وبين هذا الباب. والظاهر أنه قسيم له، يعني أنه نوع مستقب وليس منه، ليس قسم منه، ولا أنه أعم منه، ولا أنه أعم منه، هذا هو الظاهر. ثم قال المؤلف وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. طيب، إرادة الدنيا حما ضربنا، يعني ذكرنا ثلاث صور: أن يريد المال، أن يريد المرتبة، أن يريد دفع الأمراض والعفاف عنه. نعم، كل هذه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أن يريد الجاه، والجاه داخل في المرتبة. يقضي أن يقال الذين يقرؤون في الكليات الآن ربما أوقعناهم في حرف، فيقولون إذن ماذا نعمل؟ نعم، ومنهم من هو الآن على مشارف التخرج، فماذا نقول؟ نقول إنهم يقصدون بذلك لا أن ينالوا هذه المرتبة الدنيوية، لكن أن ينالوا شهادة تخولهم للعمل في حقلهم، لأنها أصبحت الآن الأعمال كما تشاهدون مبنية على إيش؟ على الشهادة. يجي واحد حامل هالبطاقة يمكن ما أعرف إقراءها، لكن ما مكتوب على دال كاف تاء واو راء ألف، ها، خلاص الحق المرتبة. يمكن لو ما يعرف إقراءها حط له المرتبة هذه. ويجي واحد عبقري عالم جيد لكن ميني ولا تخرجت أو ولا تخرجت من مدرسة المساجد، ننتظر بين نشوف نحتاجناك ولا احتاجك، نعم. إذا ماذا يصنعون الناس؟ يعني ما يمكن أن يتوصلوا إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، فهم قد اتخذوها إيش؟ وسيلة من أجل أن يعملوا في الحصول النافع للخلق، نعم. وبهذا الوجه تكون النية سليمة، النية سليمة. ويقول أنا ما يهمني أن أكون في المرتبة السابعة المالية أو الثامنة أو التاسعة مثلا، لكن يهمني أن أعمل في الحق الذي تحولني إياه هذه البطاقة. يقول أن الشنقيط رحمه الله هو عالم كما تعرفون، يقول أنا لست ممن علمه في قارورة. وش القارورة؟ الشهادة. خلى في زجاجة في قارورة إذن ما جيها لا صدى ولا ندى ولا شيء نبت، نعم. طيب، نعم، مثل إذا هو الإنسان لا مرتبه ولا أن يحول عمله ويحول مهامه، أراد العلم بذلك، نعم، أراد فرغا. هذا طيب، هذا أيضا طيب. يعني مثل قد يقول أنا والله ما أجد هذا العلم في المساجد، وأنا أريد أن أتعلم هذا طيب هذا طيب فهي كلها سليمة يعني. لكن أفرض أن بعض الناس يقول أن العلم في الكليات ثمرته قليلة يعني بركة العلم في المسابق فيما جربنا وفيما جربه غيرنا أفضل بكثير وأبرك وأنفع للقلب. فهو يقول أنا أستطيع أن أحصل هذا العلم الذي في الكلية وأكثر من المسابق لكني أريد أن أصل إلى هذه المكتبة التي تخوّلني أن أعمل. أما إذا أراد العلم وقال أنا ربما لا أحصل على هذا العلم في المساجد فهذا أمور على مصر. وقولي نعم كيف نقول أنه مخلص قسم هذا على قول أنه قسم كيف نقول أنه مخلص وهو أراد المنزل إيه لكن ما أراد أن يمدح الناس على عبادة تعبده لله. هو أراد العبادة خالصة لله ما أراد الخلق بها إطلاقا لكن أراد أن يكتسب بها أمرا ماديا فهو من حيث مراعاة الناس في عبادة الله ما أراد هذا إنه هو يتعبد ولا يهمه الناس اطلعوا عليه وما اطلعوا فهو ما يهمه مراعاة الناس إطلاقا. طيب هذا ما يماثل القسم الأول لما قسمنا الرياء نعم لأن القسم الأول من الرياء أن يكون الباعث عليه مراعاة الناس وهذا شيء آخر من الدنيا لا بس ما يدخل في هذا ما يدخل في هذا أي هو لا يستطيع لكن لا نقول إنه مخلص صحيح ما في إخلاص كامل لأنه لا شك من الشرك لكنه ليس كشرك الرياء. شرك الرياء يشرك الإنسان بحيث أنه يريد من الناس أن يمدحوه على تقاطبه الله. أما هذا فهو ما قصد بهذا الناس أو أن يمدح على التقرب إنما أراد بهذه العبادة شيئا دنيئا في الحقيقة بالنسبة لغيره يقدر في إصلاح إنه في الشكل يقدر إن يقدر لكن أقل من الرياء والله أقل نعم أقل من الرياء نعم. كنت من أن يعمل لأجل العافية نعم أن الإنسان يعمل في الدنيا لعبد الله عز وجل الحين يلزمه الصحة والعافية والرزق وما إلى ذلك. نعم. هنا يعني عليه السلام عندما دعا قومه قال من فضل ربك من إنسان غفارا. نعم. هذه يعني أمور دنيوية يعني رفع الله فيها. إيه لكن قال إنه كان غفارا قبل الدنيوية. فوعدهم وبشرهم بمغفرة الله قبل أن يطلهم هذا الشيء. وثالث أنه يخاطب الكفار والكافر قد يكون تكون المادة تجذبه أكثر هنا. ولا شك أن نحن لا نقول أن الإنسان لا يريد هذا وهذا لكنه إذا أمر بعمل هذا الشيء فقط. أما كونه يقول والله أنا أريد الحسنين حسن الدنيا وحسن الآخرة فهذا ما في شيء لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يبسط الله في رزقه. نعم. هذا أيضا من الترغيب في هذا الشيء. هذا من الترغيب في هذا الشيء لكنه لا ينبغي أن يكون هذا هو الأصل داعي. بهذه المناسبة نود أن نقول أنه يوجد الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية فيقول مثلا في الصلاة رياضة تنحني تقوم تسجد وتقوم هذا يفيد الأعصاب فهي رياضة. عندما يتكلم على الصوم يقول أيضا مفيد ترتيب الوجبات وإزالة الرطوبات وما أشبه ذلك مما يتكلم به. هذا في الحقيقة أنا أرى أنه ما ينبغي أن يجعله الأصل أهم شيء ولهذا ما ذكر الله هذه الفائدة في الصوم. إيش ذكر؟ التقوى. ذكر التقوى. يذكر هذا أولا ويذكر ذلك ثانيا أو ربما نقول إننا عندما نخاطب العامة نبين لهم الفوائد الدينية فقط لكن عندما نخاطب أولئك الذين لا يقتنعوا إلا بشيء مادي المسونة نخاطبهم بهذا أيضا يخاطبهم بهذا وبهذا ولكل مقام مقام. ما هو الفرق بين طلب الخير في الدنيا والنوع هذا رد الإبناء؟ إيه هو طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية لا بأس به كالبيع والشراء. الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه المال والبنين. معلوم ما في مانع لكن لا يعبد كل هذا في الدنيا. لا يعبد الله بهذا السبب. الدعاء نفسه مش عبادة. لا لكن تدعو الله أن يعطيك هذا الشيء. هذا إنما تصلي من أجل هذا الشيء. هذه لا شك أنها مرتبة نازلة. مرتبة نازلة. مثلا اللي يصلي الصلاة من أسباب الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة المستقبل. لو كان كان يصلي في وأصل الصلاة عشان الرزق. كل هذا لا ينبغي. صلي لله عز وجل تقربنا إليه والرزق يأتي فيما بعد. أما المسائل الدنيوية التي وسائلها دنيوية فلا بأس من شأنها. الإنسان يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويحرث ويزرع كل في الدنيا. يعني بالأسباب المشروعة في هذا الأمر نفسه. العبادات يعني أولا العبادات لا تجعل فيها نصيبا من الدنيا هو الأصل لا تجعل الأصل. العبادات أما مثلا أنك تعمل للدنيا بأسباب الدنيا فهذا ما أحد يمنعه هذا مشروع يعني ما نقول للإنسان اقعد بيجيك الكف. قال وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. الحياة الدنيا وزينتها الحياة الدنيا يعني البقاء فيها وزينتها مثل ما قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني يريد المال والبنين والنساء والحرب والخيل المسومة والأنعام وما أشبه ذلك هذه كلها من زينة الدنيا كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هذه زينة الدنيا ماذا ذكر في هذه الآية أن يريدها يقول الله عز وجل نوفي إليهم أعمالهم ومن الغرائب أن الفعل المضارع يأتي مكسورا في القرآن والكسر من علامات الاسم فما هو الجواب يا غانم نوفي فعل مضارع مكسور والكسر من علامة الأسماء ما تدري مع أن ابن جرون ذاك ها ما ومن الآخر ومن الآخر ويكون مخطور من الجود جودنا بحرف بحرف حرف الأول صح أصل نوفي ها نوفي لكنه جواب الشرط من كان فجزم بحرف الياء واضح طيب نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي يعني نوفي لهم الأعمال الذي يريدون يعطون إياه ومن ذلك الكفار يريدون الحياة الدنيا وزينتها ولا يسعون إلا للدنيا وزينتها ومع ذلك ولذلك عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ولما بكى عمر حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر في جنبه الفراش فقال ما يكفيك قال يا رسول الله كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشن فيه من النعيم وأنت على هذا الحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجل لهم طيباتهم هؤلاء وفاهم الله أعمالهم ولكنه في الحقيقة ضرر عليهم لأنهم إذا ماتوا انتقلوا من هذا النعيم فجأة إلى دار الجحيم والعياذ بالله فصار هذا أشد وأعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا وقوله وهم فيها لا يبخسون، ما معنى البخس؟ النقص، يعني لا يبخسون مما يجازون به، لأن الله عز وجل عدل لا يظلم، فيعطون ما أراد. ولكن هل هذه الآية على عمومها؟ لا، هذه الآية خصت بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، ما هي العاجلة؟ الدنيا. عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء لمن نريد. إذن الآية التي معنا على عمومه ولا لا؟ التي معنا في الأصل الكتاب ليست على عمومه، بل هي مخصوصة بتلك الآية. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون هذه الآية حاكمة على تلك، حاكمة على تلك، ويكون الله تعالى في الأول وعد من كان يريد العاجلة بأنه يعجل له فيما نشاء، ما يشاء لما يريد لمن يريد، ثم بعد ذلك وعده بأن يعطيه ما شاء. قلنا هذا لا يستطيع، ما يستطيع لسببين. السبب الأول أن القاعدة الشرعية بل الجادة المستمرة في النصوص أن الأخر مقدم على عام يخصص، وهذه الآية عامة بلا شك، إن كل من أراد الحياة الدنيا إيش وفي إليه العمل وعطي بدون نقص. وتلك آية الإسراء مقيدة ولا لا؟ نعم، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولا يمكن أن يحكم بالأخص على الآن، بالعكس ولا يحكم منه أن يحكم بالأعم على الأخص. السبب الثاني أن الواقع يشهد لما تدل عليه آية الإسراء. توافقون؟ نعم. كيف؟ لأن الكفار فيهم أكثر من أكثر المسلمين ولا لا؟ ولهذا يقولون في الرجل الفقير المسلم الذي ما يصلي مثلا، وهذا مثل فقر النصارى، لا دين ولا دين. نعم، فقر النصارى الفقير هذه عبارة العامة، فقر يعني فقير النصارى لا دين ولا دين. فإذا يكون هذه العموم هذه الآية مخصوصا بآية الإسراء، أن الأمر موكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى في من يريده. وأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك المشار إليه من؟ الذين يريد الحياة الدنيا وزينتها، ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذه فيها حفظ، مش طريقه النفي والإثبات، ليس لهم نفي إلا النار إثبات، ومعنى ذلك أنهم لن يدخلوا الجنة، لأن الذي ليس له إلا النار محروم من الجنة والعياذ بالله. وحبط ما صنعوا فيها، حبط مش معنى الحبوط، الحبوط بمعنى الزوال والترك، يعني أنه زال عنه ما صنعوا في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. وباطل وش تعرفون باطل؟ أو خبر مقدم؟ خبر مقدم، يعني وما كانوا يعملون باطل. وتقديم الخبر هنا واضح لأجل مراعاة الفواصل، فوت لا يعني. إذا بين الله عز وجل أن هؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار، وأن ما صنعوا في الدنيا حدث، وأن أعمالهم باطلة. كل ما صنعوا في الدنيا من زينتها من قصور وغيرها كله حدث ذات ولم ينتفعوا به، وأعمالهم ما لها نتيجة ولا ثمرة باطلة. بعد هذا التقرير في من نزلت هذه الآيات؟ قول في من نزلت؟ في المؤمنين؟ في الكافرين؟ إذا تأملت الآيات وجدت أنها نازلة في الكفار، أهم يكون غير يقول لك، لأن الكافر والعياذ بالله ما يريد إلا الحياة الدنيا. نعم، الكافر لا يريد إلا الحياة الدنيا. فإذا قلنا إنها نازلة في الكفار كما يدل عليه سياق الآية والجزاء المرتب على هذا، فما هو مناسبتها للترجمة؟ مناسبتها أنه إذا كان هذا عمل الكافرين، إذا كان عمل الكافرين في الدنيا، فكل من شاركهم في ذلك ففيه شيء من شركهم وكفرهم، كل من شاركهم في شيء من ذلك ففيه شيء من شركهم وكفرهم، فيكون هذا وجه مناسبتها. وقال بعض المفسرين إنها نزلت في المرائين الذين يعملون الريع، لأنهم لا يعملونه إلا للدنيا فلا ينفعهم يوم القيامة. وقيل نزلت في من يريد مالا بعمله الصالح، في من يريد مالا بعمله الصالح، ولكن السياق الآية يدل على القول الأول أنها نزلت في الكافرين، ولكن من شاركهم في شيء من إراداتهم كان له نصيب من وصفهم من الشرك الذي كانوا عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة، نعم، النفس هنا المراد به التفصيل، المراد به التفصيل، هذا تعبير الأولين يسمون النفس، يسمونها التفصيل فنفخا لأنها نسخت العموم. المراد الشيخ هنا ما فيها شك، شموط الشيخ لا تسمع الفساد، لما هو أقلمه من الزوال وعدم الاشتباه، لأن باطل هو اللي بمعنى الفاسد الذي لا يفعله. نعم، بعض الآيات التي هي عامة بل تؤثرون الحياة الدنيا تحبون حب المال كذلك عامة ما يدخل في طلب، يعني لا، هو من طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته حب المال، لكن هل يؤثره على طاعة الله ولا لا؟ هذا هو المحف، لأن الإنسان اللي ما لو فرض إنسان ما يحب المال ويشتغل بطاعة الله ما يكون مثل الإنسان اللي يحب المال لكن يمنع نفسه من المحرم خوفه من الله عز وجل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا ما هذا وصف للإنسان من حيث هو إنسان، لكن قد يوجد في الإنسان من الإيمان ما يمنعه عن الظلم، ويكون معه من العلم ما يرفع عنه وصف الجهل. نعم، بالنسبة للقيمين، بالنسبة للوقت الآن كل واحد يقول خلاص الخيرات اللي جلت في هذا الوقت وهذا أخذ زمان، يعني كأنها آية لا ها؟ ما صحيح، ما صحيح، يعني يقول إن الطيبات الآن، يعني ما كان يريد أن يقول إن الناس الآن بمنزلة الكافرين من هذا الطيبات وكذا، لا خلاص. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، يقال تعس ويقال تعس، ومعناه الخيبة، تعس يعني خاف، ولا معنى أن نقول هذا وهلك وهلك. نعم. وقول عبد الدينار أضافه إلى الدينار لأن الدينار هو النقد من الذهب، والدينار الإسلامي زينته كم؟ مثقال، زينته مثقال. وأضافه إلى الدينار لكونه جعله بمنزلة الرب صرفه حبا وصار لا ينظر ولا يسأل إلا بالدينار. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سائت عبد الدينار سائت عبد الدرهم سائت عبد الحميصه سائت عبد الحميله انما في رضي الى اخره. هذا الحديث اراد به المؤلف رحمه الله في هذا الباب ان يبين ان من الناس من يعبد الدنيا يعني يتدلل لها ويخضع لها حتى تكون هي غايته ومناه، فيغضب اذا فقدت ويرضى اذا وجدت. ولهذا سمى النبي عليه الصلاه والسلام من هذا شانه من هذا شانه سماه عبدا له، فقال ثالث عبد الدينار ثالث عبد الدرهم، وهذا الذي يعتني بجمع المال. ثالث عبد الخميصه ثالث عبد الخميره، هذا الذي يعتني بمظهره واثاره، ليس له هم الا هذا الامر. فاذا كان هذا عابدا لهذه الامور لانه كرس له جهوده وصرف له همته، فكيف بمن اراد بالعمل الصالح شيئا من الدنيا فجعل الدين وسيله للدنيا يكون هذا اعظم واشد. ثم قال مبينا لوجه كونه عابدا لها ان اعطي رضي وان لم يعط سخط. ان اعطي يحتمل أن فاعل الإعطاء الله، فيكون الإعطاء هنا قدريا، يعني إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي عن الله واطمأن وانشرح صدره، وإن منع وحرم المال فإنه يسخط بقلبه وربما يسخط بقوله لماذا أنا كنت فقيرا وهذا الرجل غنيا وما أشبه ذلك، فيكون ساخطا على قضاء الله وقدره لأنه سبحانه وتعالى منعه. وليعلم أن الله تعالى قد يعطي بحكمة وقد يمنع الحكمة، وهو سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من يحب. والواجب على المؤمن حقا أن يرضى بقضاء الله، إن أعطي شكر وإن منع صبر، ولا يكون من الذين إذا منعوا سخطوا وغضبوا. ويحتمل أن يكون الإعطاء هنا يراد به الإعطاء الشرعي، فالمعنى أنه إذا أعطي مما يستحق إعطاءه من الأموال الشرعية رضي واطمأن، وإن لم يعطى سخط، وكلا المعنيين حق، وكلتا الحالين تدل على أن هذا الرجل لا يرضى إلا بالمال ولا يسخط إلا بالمال، فلهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام عبدا له. ثم قال تائس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. تائس بمعنى خسر وهلك، وانتكس يعني انتكست عليه الأمور بحيث لا تيسر له، فكلما أراد شيئا انقلب عليه الأمر على خلاف ما يريد. ولهذا قال وإذا شيك أي أصابته شوكة، فلانتقش أي لم يستطع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. وهذه الجمل الثلاث تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش يحتمل أن تكون خبرا يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن حال هذا الرجل، لأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى. ويحتمل أن يكون من باب الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على من هذه حاله لا يهتم إلا للدنيا، دعا عليه أن يهلك وأن لا يصيب من الدنيا شيء وأن ينتكس بحيث لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه. نعم قد يصل إلى الشرك أو قد يصل إلى الشرك إذا صده ذلك عن طاعة الله حتى أصبح لا يرضى إلا المال ولا يصل إلا له، فقد يصل إلى الشرك. ما في العشر، لأن الشيء قد يكون عبدا بمعنى التذلل لهذا الشيء كونه يكون مبلغ علمه ومنتهى غايته. قال طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أو أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. عكس الأول، هذا الرجل لا يهتم بالدنيا ولا يبالي بها، إنما يهتم بالآخرة وقيام دين الله، فتجده دائما في استعداد للجهاد، أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وقوله طوبى هي فعلى من الطيب، فهي اسم تفضيل أطيب، أطيب للمذكر وطوبى للمؤنث، والمعنى أطيب حال تكون بهذا الرجل. وقيل إن طوبى اسم شجرة في الجنة، والمعنى الأول عام، وهذا كما قالوا في ويل، بعضهم قال إنها كلمة وعيد، وبعضهم قال إنها واد في جهنم. وقال في سبيل الله أي في الجهاد، في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا أن يقاتل حمية أو شجاعة أو وطنية أو ما أشبه ذلك، إلا أن من قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه وطنا إسلاميا فهذا جهاد في سبيل الله. وكذلك من قاتل حماية لنفسه وماله وأهله فإنه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا قتل دون ذلك فهو شهيد. قال أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه يعني أن رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله، فهو رجل لا يهتم ببدنه ولا يهتم بحاله ما دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله عز وجل. وكذلك مغبرة قدماه من السير في سبيل الله، وهو دليل على أن الرجل أهم شيء عنده هو الجهاد. أما أن يكون شعره نظيفا أو ثوبه نظيفا أو فراشه نظيفا فهذا ليس له هم فيه. ولهذا قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الحراسة والساقة ليست من مقدم الجيش، الحراسة أن الإنسان يحدث الجيش، والساقة أن يكون في المؤخرين. وهاتان جملتان لهما معنيان، المعنى الأول أنه لا يبالي أين وضع، إن كان في الحراسة وقيل له احرص حرص، وإن كان في الساقة وقيل كن في الساقة كان في الساقة. ما يقول أنا متى الرجل مرتبة آلة من هذا المحل يجعلوني في المقدم أو ما أشبه ذلك، لا، يكون حيث وضع ولا يبالي. ويحتمل أن يكون المعنى إن كان في الحراسة فإنه يكون في الحراسة بمعنى أنه يحرص ويؤدي حق الحراسة، وكذلك إن كان في الساقة. والحديث صالح للمعنيين وكلاهما صحيح ولا ينافي أحدهما الآخر، فيجب أن يحمل عليهما جميعا. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، يعني هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، حتى إذا استأذن لا يؤذن له ولا يؤذن له، لكنه عند الله وجيه، لأنه مقاتل في سبيل الله قائما بأمر الله قانع بما قدر الله له. كذلك إن شفع لم يشفع، لماذا؟ لأنه ليس له مرتبة عند أهل السلطة وولاة الأمور فلا يهتمون له، لكن هو في الحقيقة عند ربه له المنزلة العالية. فيستفاد من هذا الحديث أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم لا هم له إلا الدنيا قد استعبرت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعن عبادة الله ولم يكن له هم إلا الدنيا، سواء كان ذلك يعود إلى تحصيل المال أو إلى تجميل المحال. الخميصة والخميرة ثياب الإنسان وفراش الإنسان، وأما الدرهم والدينار فهو الناس، هذا قسم. والقسم الثاني على العكس من ذلك، أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة على النفوس وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك فهو قد أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. ويستفاد منها أيضا بيان أن هذا الذي ليس له هم إلى الدنيا قد تنقلب عليه الأمور فتنعكس عليه ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي الشوك إشاقه، ما يستطيع الخلاص منها، بخلاف الإنسان الحازم الذي لا يهتم بالدنيا وإنما يريد الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، فهذا هو الذي يقنعه الله بما قدر له. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمجاهد في سبيل الله أن لا يكون همه المراتب الدنيوية، بل يكون همه القيام بما يجب، إما حارسا وإما في الساقة وإما في القلب وإما في المجنبتين، المهم أن يكون حيث وضع حسب ما تقتضيه المصلحة. ويستفاد من هذا الحديث أن دنو مرتبة الإنسان لدى الناس لا تستلزم أن يكون داني المرتبة عند الله عز وجل، فمثل هذا الرجل الذي قال له الرسول عليه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام توب له، هو إن سأل إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إن سأل لم يعطى، لأن هذا الرجل لا يباري، لا تهمه الدنيا حتى يسألها، لكنه يهمه الخير، يشفع للناس ولكن لا يشفع، ويستأذن للدخول على لو السلطة للمصالح العامة ومع ذلك لا يؤذن له. يقول رحمه الله تعالى في المسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا في عمل الآخرة، يعني يقول أن هذا من الشرك كونه يريد الدنيا بعمل الآخرة، حيث جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا، ومعلوم أن من كان كذلك فإنه سوف يطغى على قلبه حب الدنيا حتى يقدمها الآخرة. نعم. ثانية تفسير آية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوصي إليه ما نالهم فيها وهم فيها لا يخصون أولئك الذين يوصلهم في الآخرة إلا النار، وقد سبق الكلام عليها. ثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميس والخميس، يعني والخميرة، قال عبد الإنسان المسلم تسمية الإنسان المسلم عبدا، وهذه العبودية لا تخضع الشرك ما لم يصل الاستدياء إلى حد الشرك، إنما هي نوع من الشرك لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله عز وجل ومحبة أعمال الآخرة، فكان في هذا نوع من الشرك وعبادة غير الله عز وجل. رابع التفسير ذلك لأنه إن أعطي قضي وإن لم يعطى أحد. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كيف عبد الدينار كيف عبد الدرهم كيف عبد الخميصة كيف عبد الخميرة، ثم قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى أحد، وهذه العلامة على عبودية في هذه الأشياء أن يكون رضاه وسخطه تابعا لها. فالخامسة قول مساعد وانفكر. السادسة قوله وإذا شئت فلا انفكر. تقدم لنا أن هذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا وأن تكون دعاء. السابعة حسنا على المجاهد الموصوف بتلك الصفات لقوله طوبى لعبد احد، لان هذا يدل على الثناء عليه وعلى انه هو الذي يستحق ان يحمد ويمدح، لا اصحاب الدراهم والدنانير واصحاب الثياب واصحاب الفرس واصحاب المراكب، وانما يثنى على مثل هذا الرجل.